أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل على المتبرئ بالدم أن يتوضأ بعد إجراء عملية السحب؟ أحسن الله. الصحيح أن الدم لا ينقض الوضوء، وهو مذهب مالك والشافعي خلافا للمشهور مذهب من عند المتأخرين مذهب أحمد وأبي حنيفة، وذلك أن النواقض محصورة، أن النواقض محصورة، وليس هناك دليل على أن الدم ينقض الوضوء. ورد أحاديث لا تصح عند الدارقطني وغيره، ومنهم من فرق بين الشيء اليسير القطرة والقطرتين والشيء الكثير، والصواب أنه لا دليل على هذا، بل الأصل براءة الذمة وسلامتها، ببراءة الذمة وسلامتها من أن تشغل بشيء يجب عليها إلا بدليل لما سبق من انحصار النواقض. الأمر الثاني: جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أنه ليس بنقض. من هذا آثر عمر المشهور رضي الله عنه حينما طعن وجعل جرحه يثعب دما ويعني يسيل، فاستمر في صلاته رضي الله عنه حتى غلبه الدم رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا ما جاء الحسن رضي الله عنه قال: كان الصحابة يصلون في جراحاتهم، كما ذكر البخاري رحمه الله. كذلك أيضا جاء عن كثير من السلف آثار في هذا الباب تدل على أنه ليس بناقض. ثم لا يمكن أن يقال إنه ناقض لأنه خارج، لأن النواقض جاءت بمعللة بعدة علل، تارة يكون الناقض خارج، وتارة يكون الناقض داخل، وتارة يكون الناقض ليس داخلا ولا خارج كالنوم، فلحم الإبل ناقض وهو داخل، والريح وسائل الأحداث تنقض وهي تخرج، وإلى غير ذلك. فلا ليست معللة بعلة مثلا معينة يقال إنه علة واحدة إنه يمكن أن يلحق بها. ثم نعلم مثلا أن الخارج منه ما هو خارج نجس ينقض، منه ما هو خارج طاهر ينقض. فالدم وإن كان عند الجمهور نجس، عند جمهور العلماء نجس وهو خارج، لا يمكن أن يقال إنه ينقض لما سبق أنه ليس هناك علة منضبطة يمكن أن يلحق بها. ثم أيضا هذه النواقض بعضها قد يقال إنه لا يمكن الإغراق في التعليل بها أو إعلة كذا وكذا، وإن كانت معلولة معقولة من جهة المعنى العام، معقولة من جهة المعنى العام. فلهذا الأظهر والله أعلم ما ذهب إليها مالك والشافعي رحمه الله عليهم أنه ليس بنقض. لكن من احتاط في مثل هذه المسائل وتوضأ خاصة إذا كان الخارج كثيرا فهذا لا بأس به. وثبت أيضا في الحديث اللي رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه في قصة رجلين عباد بن بشر وصاحبه الآخر رضي الله عنهم، حينما أصاب السهم أحدهما فجعل ينزع سهما سهما وهو مستمر في صلاته ولم ينصرف من صلاته رضي الله عنه، وجاهل عند البيهق فبلغ النبي عليه ذلك، ولا تبيهق سواء ثبت ولم تثبت، لكن كون هذا الفعل في حياته عليه الصلاة والسلام هذا حجة عند أهل العلم في الأصول مع ما تقدم من الأدلة. نعم، هو حديث جيد عند أبي داود وغيره. نعم.